أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومضغبيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكرنا البراهين الثلاثة، برهان النظر وبرهان الإمكان وبرهان الحدوث، والتي أثبت بها المؤلهون عموما وجود الصانع جل وعلا، نتعرض اليوم إلى شبهة أثيرت حول هذه البراهين. وهذه الشبهة لعلها ولدت في سنة 2010. هذه الشبهة، نعم، بالأساس هي قضية فيزيائية. طبقا لهذه القضية الفيزيائية، أصحابها والذين تربنونها قالوا إذا لا نحتاج إلى إله، نستطيع أن نتخلص من إلزامات برهان النظر ومن إلزامات برهان الإمكان ومن إلزامات برهان الحدوث. هذه النظرية يطلق عليها اسمها العلمي M theory، نظرية M، أو عرفت بين الناس بنظرية الانفجار العظيم البيج بانك. طبعا أولا قد أسأل، لماذا تعرضت قضية فيزيائية، لماذا نتعرض لها في علم الكلام؟ الجواب هو ما تقدم، الغرض من طرح هذه القضية هو لأنهم ربطوا بينها وبين وجود الله عز وجل، وقالوا أن هذه القضية مثل ما ذكرنا هي رد على برهان النظر وعلى برهان الإمكان وعلى برهان الحدوث. فهذه القضية تقريرها استبطن دفعا لإلزامات برهان النظر بالخصوص وبرهان الحدوث، فمن هذا الباب نتعرض لهذه القضية. أولا خلنا الآن نبدأ، ما هي قصة هذه النظرية؟ القضية وما فيها أنه يوجد عالم من علماء الفيزياء اسمه ستيفن هوكينج. هذا الرجل حاليا هو لعله أستاذ في جامعة كامبريدج، ويجلس على مقعد إسحاق نيوتن، نيوتن المعروف اكتشف الجاذبية. فهو الآن هذا الرجل يصنف على أنه أعظم فيزيائي في هذا الزمن، بل البعض يقول أنه حتى أفضل من أينشتاين، يعني إلى هذه الدرجة، رغم أنه مقعد ولا يتكلم ولا يتحرك ولا شيء، حتى كلامه بواسطة جهاز، إلا أنه يقولون أنه علميا وفيزيائيا البعض يفضل على أينشتاين. هذا الرجل فيما مضى كان عنده كتاب اسمه The Brief History of the Time، موجز تاريخ الزمن، ذكر فيه ما يتعلق بالكون ونشأة الكون، كتاب عادي. لكن في سبتمبر 2010، يعني شهر 9 من سنة 2010، أصدر كتابا اسمه The Grand Design، التصميم العظيم. في هذا الكتاب تعرض إلى النظريات المختلفة، سواء الدينية الفلسفية الفيزيائية حول الكون، ثم أتى بنظرية جديدة. قال هذه النظرية، طبعا من باب الأدب قال هذا الكلام بحد التعبير، قال لا أقول أنها تنفي وجود الإله، لكن هذه النظرية تغنينا عن الحاجة للإله، يعني نستطيع أن نفسر كيفية نشوء الحياة في هذا الكون وكيفية تنظيم هذا الكون وترتيب هذا الكون دون الحاجة إلى القول بوجود قوة خارقة هي الإله، دون الحاجة إلى اللجوء إلى الفلاسفة إلى رجال الدين، لا نحتاج كل هذه الأمور. هذه النظرية أغنتنا عن البناء. لذلك ظاهر شخص اسمه ريتشارد دوكنز وعالم أحياء لكنه رأس من رؤوس الإلحاد قال هذه النظرية دفنت الإله. فالمشكلة هنا الربط بين هذه النظرية العلمية الفيزيائية وبين قضية وجود الله عز وجل. هذه تاريخ القضية. نأتي الآن للنظرية النقطة الثانية. ما هي هذه النظرية؟ أمثيوري ما هي؟ في حقيقة الأمر هي ليست نظرية واحدة، هي عائلة من النظريات تصل لعلها إلى 7 أو 8 نظريات جمعت مع بعض وربط بينها بحيث جعلوا هذه المجموعة من النظريات والمجموعة من القوانين تفسر الوجود. شنو هذه القوانين؟ فيما سبق ذكرنا في الدرس السابق أنه كان الاعتقاد السابق هو ماذا؟ أزلية المادة، المادة قديمة، فهذا الكون أزلي هو ثابت مستقر لا يتحرك لا يتغير لا يتبدل، الكون كما هو كما هو ويبقى على ما هو عليه، يعني ليس له لا نقطة بداية ولا نقطة نهاية. هذا الاعتقاد كان عليه أغلب الفيزيائيين. متى تغير هذا الاعتقاد؟ تغير سنة 1929. رجل اسمه هابل. هابل كان عنده مرصد وكان يلاحظ ينظر إلى حركة النجوم الكواكب المجرات بالخصوص. هناك شيء يطلق عليه اسمه الانزياح الأحمر، كلما ازدادت هذه الحمرة بين المجرات يعني أن المجرات في حركة، يعني علامة الحركة هي الحمرة. فعندما راقب أكثر اكتشف أن الكون في حركة، لكن كيف الحركة؟ حركة اتساعية تباعد. فقال أن الكون في حال اتساع، الكون في حال تباعد. طبعا على فكرة القرآن الكريم أشار إلى هذه النقطة، وإن له لموسعون، يعني جالس في توسع. طبعا اعتبر هذا فتح علمي وكرم هابل، وأصبح الآن أكبر تلسكوب في العالم باسمه مسمى. فبدأت هذه نقطة الانطلاق أن الكون ماذا؟ يتوسع. إذا الكون يتوسع خلنا نرجع الشريط بالعكس، افترض شريط فيديو الآن إذا بتقدمه توسع، زين نرجع بالعكس. عندما رجعوا اكتشفوا أن الكون كان كتلة واحدة وكان صغير جدا. قبل كم؟ قبل 13.7 مليار سنة الكون كان كتلة واحدة وكانت صغيرة جدا، كتلة صغيرة جدا ثم اتسع. كيف اتسع؟ إلى الآن مو واضح، يعني كيف انتقلنا من الجسيم الصغير إلى هذا الكون الواسع ما نعرف. في سنة في تقريبا الستينات مهندسان أمريكيان صدفة اكتشفوا أشعة يطلق عليها الأشعة المايكروفية أو المايكروية. هذه الأشعة مع البحث اعتبروا أنها آثار لانفجار كوني كبير، وهذه الأشعة إلى الآن آثارها موجودة في التلفزيون. شفت لما تفتح التلفزيون وما في إرسال تصير هذه نقاط البيض والصد، يقولوا هذه آثار الانفجار، هذه آثار الانفجار اللي حصل قبل 13.7 مليار سنة، يسموها صدى الانفجار الكوني أو خلفيات الانفجار الكوني. إذا كان هناك انفجار فربطوا بين التوسع وبين هذا الجسيم وبين الانفجار، قالوا إذا هذا الكون كان جسيم صغير جدا وهذا الجسيم انفجر وأصبح الكون على ما هو عليه. بقيت هناك فراغات. هذه الفراغات كيف ملئت؟ قاموا بشيء تجربة اسمها تجربة الشق المزدوج. على طبعا بعد ما حصلت هذه الأمور حصل تغيير في الفيزياء. كانت هناك فيزياء كلاسيكية، الجاذبية مثلا، حركة الكواكب، هذه فيزياء كلاسيكية. لا، انتقلوا إلى الفيزياء الكمية أو الكمومية. شو الفيزياء الكمية؟ قالوا إحنا لابد ندرس مو الأشياء الكبيرة، الكواكب والمجرات، لابد أن ندرس ماذا؟ الجسيمات الصغيرة، البروتونات، النيترونات، هذه الأمور. فبدأوا يقيمون التجارب على الجسيمات الصغيرة. أقاموا تجربة اسمها الشق المزدوج. يضعون جسم صغير كربون مثلا على لوح له مخرج وينظرون حركة هذا الجسيم. اكتشفوا أن قوانين الجسيمات هذه الصغيرة تختلف حتى عن قوانين الأجسام كبيرة. كيف؟ قالوا هذا الجسيم يتحرك مئات بل عشرات بل مليارات الحركات في وقت واحد، بحيث هذا الجسم تراه في أكثر من مكان واحد في نفس الوقت. لسه مو شق مزدوج، حطوه في هالمكان، في نفس الوقت هذا الجسم يطلع يخرج من مكانين. فقالوا إذن حركة هذه الجسيمات الصغيرة غير متوقعة وتختلف عن حركة الأجسام. فانصبت بحوثهم ودراساتهم حول حركة الجسيمات، وفعلا عجزوا فترة طويلة إلى أن جاء رجل اسمه فينمان وقام بمخطط. هذا المخطط به استطاع الحد والسيطرة على حركة الجسيمات، حيث بهذا المخطط تعرف هذا وين بيتحرك، وين بيروح، وين بيجي. فأصبح عندنا مخطط فينمان، وفسر هذه الحركة لوجود الطاقة. فربطوا الآن بين كل هذه الأمور، طبعا هذه بإيجاز شديد وإلا في هناك أمور أخرى أكثر. قالوا أن هذا الجسيم الصغير، الصغير جدا جدا جدا، يعني نصف قطره، الجسيم الصغير اللي كان هو الكون نصف قطره واحد على عشرة أوس مدري 43 يذكرون، يعني 0.4301 سنتيمتر نصف قطر، يعني شعاع. هذا الجسيم الصغير اللي يطلق عليه اسم المفردة اجتمعت فيها كل طاقة الكون، ففيها طاقة جدا عجيبة، طاقة كبيرة جدا، كل طاقات الكون اجتمعت في هذا الجسيم. هذا الجسيم لوجود هذه الطاقة الكبيرة في انفجر. لما انفجر الجسيم هذه الطاقة تسعت فجأة وخلقت لنا أكوان كثيرة، يسمونها نظرية تعدد الأكوان أو الأكوان المتوازية، أكوان جدا كثيرة لا متناهية، مثل حركة هذا الجسيم الصغير الكربون أنه يتحرك في كل اتجاهات، في كل اتجاهات صارت أكوان. هذه الأكوان تلفت أغلبها صدفة، كوننا جاءت فيه ماذا؟ جاءت فيه القابلية للحياة، جاء منظما الكون. أما الأكوان الأخرى فليست ماذا؟ ما جاءت فيها قابلية للحياة، فأعدمت، تلفت، انفجرت، عبر بما شاء. فقالوا إذن بهذه الصورة نستطيع أن نفسر الكون. كيف؟ أولا أنتم تقولون أنه كيف خرج هذا الكون من العدم إلى الوجود، وهذا كلامنا كان في برهان الحدود. قال هي موجودة طاقة وموجودة كتلة، مجموع الطاقة والكتلة أو مجموع الطاقات المتضاربة الموجبة والسالبة ناتجها صفر. فيقول إذن عدم، بما أنه صفر يعني عدم، إذن هذا عدم، بداية الكون هذا عدم، هذا واحد. زين تسألني قبل الطاقة شنو كان فيه؟ يقولك ليس من حقك أن تسأل بقبل. ليش؟ يقول لأنه لم تكن هناك مادة، فلما تقول قبل يعني يوجد ماذا؟ زمان. وإذا يوجد زمان يعني توجد مادة، والحال أنه لا توجد مادة، المادة إنما وجدت بعد الانفجار. زين، تقول هذا الكون منظم، تقول هذا الكون منظم، يجي برهان النظم، الانتقال من المعلول إلى علته وإلى صفاته، يقول لك لا، هذا الكون صدفة جاء منظم، هذا الانفجار سبب أكوان لا متناهية، من هذه الأكوان صدفة وجد هذا الكون. هذا رد إذن على برهان النظم. إذا تذكرون نفس مثال القناص والذبابة، نفس الشيء، مئات آلاف مليارات الأكوان، كون واحد جاءنا منظم، صدفة إذن لا مانع منها. فمن هنا قال هذه النظرية بناء عليها لا نحتاج إلى الحديث على وجود إله في هذا الكون، نستطيع أن نفسر وجود الكون ووجود الحياة على هذا الكون فيزيائيا بدون الحاجة وبدون الاضطرار وبدون اللجوء إلى اعتبار وجود كائن خارق القوة، كلي القدرة، كلي القوة هو الذي أوجد هذا الكون. وطبعا كثير من الناس صدق هذا الكلام وقال خلاص ما نحتاج إلى هذه النظرية. طبعا نحن لسنا أهل اختصاص، لكن هذا من باب التقريب، وإلا هناك كتب اعتمدت يعني على ذكرت هذه النظرية بالتفصيل وبسطتها. نأتي الآن إلى بيت كيف نناقش هذه النظرية. أولا النقطة المهمة والأساسية، نقول هذه إلى الآن نظرية وليست حقيقة علمية. إلى الآن قضية البيج بانج، الانفجار العظيم، هي نظرية طرحها شخص، إلى الآن لم ترتقي لكونها حقيقة علمية. ليش؟ أنت إذا ترجع إلى ترجمة إلى أصل تسمية البيج بانج الانفجار العظيم، من يسمى هذا الاسم؟ أول مرة أطلق هذا الاسم على هذه النظرية أطلقه رجل اسمه فريد هويل. هذا الرجل من باب السخرية يضحك يعني يتمسخر، ذكر نظريته هو أن الكون ثابت ومستقر، وقال بعض يقول أن الكون نتج نتيجة وجد نتيجة انفجار، وهو من باب الضحك كان مقابلة إذاعية على إذاعة البي بي سي اللندنية قبل 1949، الكلام قبل 70 سنة، فذكر هذا الكلام وضحك يعني من باب السخرية. فإلى قبل 60-70 سنة النظرية كانت ماذا؟ نكتة يتندر بها. إلى الآن لا نستطيع أن نقول أن هذه النظرية هي حقيقة علمية، تبقى في حدود النظرية. خصوصا بعض الفيزيائيين نقل أن فيها فراغات، مثلا نقل أن بعض المجرات لا تتسع، اتجاهها عكسي تقترب منه، بعضهم ناقش في قانون فينمن، وهكذا حصل نقاش طويل في المسألة. فإلى الآن من جهة علمية فيزيائية، ما دخلنا إلى الجهة العقلية الفلسفية، إلى الآن نقول أن هذه النظرية لم تصبح حقيقة علمية قطعية بحيث غير قابلة للشك، غير قابلة للنقاش. وإحنا رأينا أشياء كثيرة كانت تعتبر مسلمة وانتهت مع الأيام، يعني إلى فترة الخمسينات الستينات كانوا يقولون أن المادة أزلية، الآن الحديث أن على أن المادة أزلية كان حديث خرافة. الآن كلهم يقولون أنه قبل 13.7 مليار سنة المادة ما كانت موجودة. فتشوف كيف تغير الكلام، يعني لو واحد من ذاك العصريات الآن يقول المادة أزلية يضحكون عليه. فلذلك إلى الآن هذه فرضية ما ذكره ستيفن هوكينج مجرد محاولة تفسير لشيء. هل هو أمر قطعي؟ لا، الأيام ستكشف لنا هذا من جهة فيزيائية. هذا واحد، هذا الرد. الرد الثاني أو النقطة الثانية وهي المهمة، طبعا هو زعم بحسب تصريحه سواء في كتابه أو في المقابلات الموجودة معه أن الكون نشأ من عدم. شنو العدم؟ قال هذه الطاقة والكتلة ناتجها صفر، في طاقة وفي كتلة ناتجها صفر، وهذه موجودة في فراغ، هذا سماه nothing يعني عدم، يطلق عليه اسم الفراغ فيزيائيا، اسم الفراغ هم عبروا عنه بالعدم باللا شيء، يعني نشأ من لا شيء. سؤال، هل هذا اللا شيء الفيزيائي هو عدم فلسفي؟ جواب لا. هذه أهم نقطة، ما يطلق عليه فيزيائيا باسم اسم الفراغ أو nothing باللغة الإنجليزية فلسفيا ليس عدم. العدم الفلسفي، كلامنا حول العدم المطلق، يعني لا وجود. أنت بنفسك تقول توجد طاقة موجبة، توجد طاقة سالبة، صحيح أو لا؟ يوجد فراغ، هذا الشيء اللي أنت تسميه فراغ هذا ظرف، بما أنه ظرف فلسفيا هو وجود وليس عدم. فأنت بالنهاية لم تصل إلى نقطة العدم، العدم ما وصلنا إلى العدم إلى الآن. هذا الذي أسميته أنت عدم فيزيائي أو أطلقت عليه فراغ أو nothing فلسفيا ليس عدما. فيبقى السؤال الآن، هذا الشيء من وين جاء؟ زين أنت شرحت هذا الجسيم من وين جاء؟ أنه طاقة. هذا الظرف من وين جاء؟ لأن العدم هو اللا وجود، هذا الموازن بالعدم الفلسفي. وطبعا هذا خلط كبير يقع، هو ترتيب آثار عقلية فلسفية على تجربة مادية. هذه من الأمور ومن المزالق الخطيرة جدا، وهي في واقعها خلط، لما يكون شيء مادي تجربة مادية وترتب عليها أثر عقلي ما يصير، يعني ما لها علاقة. مثل ما واحد يبحث في مثلا في علم التاريخ، تاريخ يتكلم في التاريخ، ويستنتج من التاريخ مثلا قضية فلكية، بما أنه في يوم كذا حصل فلان كذا كذا في المكان، إذن القمر، ما في ربط. الفلسفة والعقليات بحر ومحيط وعالم، والتجربة والحس عالم آخر. ما يمكن أن ترتب أثر حسي أثر عقلي على تجربة حسي، نفس الشيء. هذا الخلط، ما الشيء الذي أسماه هو عدما هو ليس بعدم، سواء الفراغ أو الطاقة. ثم يجي الكلام آخر وهو مهم، الطاقة هذه الموجودة وإن كان ناتجها صفر، لكن بها توجد طاقة. زين كيف نشأت هذه الطاقة؟ هم يقولون فيزيائيا يمكن أن تنتج الطاقة في الفراغ. نعم تنتج في الفراغ شيء، لكن هل تنتج من فراغ؟ شوف فرق، في الفراغ لكن من فراغ لا. قانون السببية أي عاقل يسلمني، أصلا هو لما يقول الطاقة تنتج في الفراغ تقول له كيف؟ يقول لي أن سلم السببية، بما أنك أنت بتشرح كلامك ليش الطاقة يمكن أن تنتج في الفراغ، هذا تسليم قانون السببية، بما أنك أنت تعلل تقول لي سأشرح لك هذا الموضوع سأبين لك، هذا تسليم قانون السببية. يعني أنت تسلم قانون السببية في كل شيء إلا في هذا الموضوع، ونفس هالموضوع تريد أن تبين سببه. شفت الخلط كيف؟ فيصير هذا السؤال المشروع، هذه الطاقة العظيمة الموجودة في الجسيم من وين جاءت؟ علما أنهم بعضهم يقول صارح، يقول نحن لا نعرف الانفجار، الانفجار ليش حصل ما نعرف. حد علمنا، النقطة التي يبدأ بها علمنا بالانفجار هو ماذا؟ جزء بعد الانفجار بواحد على عشرة أرأس 34 جزء من الثانية، يعني 0.34 صفر واحد من الثانية، هذا اللي نعرف. ما قبل هذا ما نعرف. فلذلك أيضا نقل عنه أنه في بعض المقابلات قال أنه ما قبل الانفجار اسألوا عنه الفلاسفة، ما عندي جواب. ولذلك حتى الذين تبنوا هذه النظرية، وذكرنا إحنا ما يطلق عليه سير أنتوني فلو، ذكرنا لعله في الدرس الأول أو الثاني، قلنا قضى أغلب عمره في البحث، لما وصل إلى هذه النقطة قال واقع عن هذا السؤال لا جواب له. لذلك هم افترضوا قضية الأكوان المتوازية وضربوا فرضية الأكوان المتلاحقة، أن لعل هذه الطاقة هي بقية طاقة من كون سابق. يجي نفس السؤال، الكون السابق بالنهاية ما عندنا هذه النظرية لا توصلنا إلى هذا التفسير، أنه تفسر لنا كيف خرج هذا الكون من العدم الفلسفي إلى الوجود. ما وصلنا، نعم وصلنا إلى العدم الفيزيائي اللي هو الفراغ، أما العدم الفلسفي لم نصل له إلى الآن. فلذلك لا يمكن أن نعتبر هذا، بغض النظر النظرية صحيحة أو لا، لكن لا يمكن أن نعتبرها تغنينا عن فكرة وجود الخالق. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير هو صرح قال هذه عائلة القوانين اللي اطلق عليه اسم الآن ثيوري، هذه قوانين هي التي تحكم العالم، هي التي قامت بالانفجار وهي التي أوجدت لنا هذا العالم. احنا نسأل، طبعا هذه القوانين هو يعبر عنها بالذكية، قوانين ذكية سمارت. زين، احنا نسأل هذه القوانين، اولا معنى قانون، قانون هو امر كلي، القانون ينتزع من الامور الخارجية، ما عندنا شيء اسمه قانون، القانون هو حالة توصيف لشيء موجود في الخارج، هذا اول كلام. لكن لو سلمنا هو قال لا القوانين شيء موجود بذاته، نسأل هذا الذكاء الموجود في القوانين هل هو ذاتي؟ يعني هذه القوانين هل هي أوجدت نفسها بهذه الصورة أم هناك من أوجدها؟ إن قلت هناك من أوجدها خلاص يجي الكلام في هذا الذي أوجدها من؟ هل هو الله؟ هل هو شيء ثاني؟ وإن قلت هي أوجدت نفسها نقول هذا يلزم منه الدور، هذا يلزم منه الدور الباطل. شنو هي؟ قانون أوجد ماذا؟ أوجد نفسه. ترجع إلى قضية برهان الإمكان. لا، لو قال أن هذه القوانين هي الوجود وهي التي أفاضت الوجود وهي الذكاء والوجود فيها أمر ذاتي، يعني ذاتها تقتضي الوجود، نقول جاءنا نقطة الصفر، غاية ما في الأمر، الشيء الذي أسميناه نحن إله أنت أسميته قوانين. هذا القانون، إذا تقول أن هذه القوانين هي موجودة وجودها ذاتي يعني أوجدت نفسها وهي ذكية فيها ذكاء يعني حكمة حيث أخذت لنا هذا الكون بهذه الصور، وأضف إلى هذا أنها محافظة على نفسها ما تتغير ولا تتبدل، بعد خلاص إحنا هذا الشيء سمينا إله، أنت سميته قانون، أنت فقط محرج من كلمة إله، عندك مشكلة مع هالكلمة فقط. وإلا مثل ما قلنا القانون هو وصف لشيء موجود، قانون ما عندنا شيء، ما تقول ماشي بالشارع يقول لك هذا قانون، لا، القانون الفيزيائي هو وصف. الماء مثلا يتبخر بالحرارة، قانون التبخر هذا وصف لحالة التفاعل بين الماء وبين النار. ما عندنا شيء زائد عن الماء والنار اسمه قانون، يقول هذا ماء وهذا نار وهذا قانون، لا، عملية التفاعل هي القانون. فهم كيف؟ فهو استعاض بكلمة القانون عن كلمة الإله. تبقى النقطة الثالثة وهي قضية الصدفة. هو مثل بهالمثال أن الكون الانفجار العظيم قال مثل، مثل قدر يكون فيه ماء وهذا الماء يغلي، شوف تطلع فقاعات كثيرة، قال الانفجار في الطريق طلعت فقاعات كثيرة، أكوان دمرت انفجرت انتهت كلها، بقى هذا الكون فقط صدفة. زين نسأله هذا الكون فيه قوانين أو لا؟ يقول لك نعم. قوانين دقيقة؟ يقول لك نعم. ثابتة؟ نعم. متغيرة؟ يقول لك لا، كل الكون هو فيزيائي بعد يعرف. ليش ما نحتمل في يوم من الأيام صدفة أن الماء لا يتبخر بالحرارة؟ ليش ما تحتمل هذا الشيء؟ يقول لك لا، قوانين صارمة. ليش ما تحتمل في يوم الأيام الأرض بدون سبب بدون أي شيء تغير رايها وتصير تدور دوران عكسي؟ يقول لك لا، قانون الجاذبية قانون صارم. ليش الشمس ما تغير رايها في يوم الأيام وتبتعد عن درب اللبان يصير ما عندنا شمس؟ يقول لك لا، قوانين صارمة. إذا هي الصدفة يمكن أن توجد لنا قوانين وأن تغير لنا القوانين، ليش أنتم ملتزمين بالقوانين إذن؟ تصير هذه القوانين التي تعتبرونها يقينية وتعتبرونها أمور حتمية جزمية، حتمية بعد، الماء حتما يتبخر بالحرارة، ليش ما تعتبرون هذه القوانين غير حتمية؟ بما أنكم تعتبرونها حتمية يعني لا مجال للصدفة. يعني هل في احتمال يوم بتسخن ماء ما يسخن؟ روح قول العقل يقول لك أنت مجنون، إذا الصدفة ممكن تسوي لنا هالشيء فمحتمل في يوم من الأيام واحد يسخن ماء، يجيك واحد في يوم من الأيام يقول لك أنا بسوي شاي، سخنت الماء ساعتين الماء يسخن ونار وما تغير الماء شيء، بتكون أنت مجنون. صحيح ولا لا؟ نفس الشيء. شمعنا هذه الصدفة انتهت، صارت مرة وانتهت، خلصت الصدف يعني، الصدفة تقاعدت يعني؟ لا. فإذا بغض النظر عن صحة النظرية من عدمها، ما استنتج من هذه النظرية واعتمد على أنه قد يفسر لنا هذا الكون وقد يعطينا تفسيرا علميا دقيقا لنشأة الكون، هذا أمر غير صحيح، مجرد وهم، مجرد توهم. وتبقى القضية الأصلية التي ذكرناها هي هذا الربط بين القضايا الفيزيائية والقضايا ماذا؟ العقلية الفلسفية. هي المشكلة ليست في نفس النظرية، طبعا النظرية يناقش أهل التخصص اللي هم الفيزيائيين والفلكيين، المشكلة هنا، وهو الربط بين هذه القضية وقضية وجود الله جل جلاله. فإذا هذه النظرية وإن ضخمت في الأعلام وطبل لها وأصبحت يعني هي كأنها المنقذ، إلا أنه لا يمكن الالتزام بها مع وجود هذه الإشكالات. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.